السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس الرابع من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، وحيث شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الطهارة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن استعمل في طهارة مستحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى جميع من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في المجلس الماضي أن ذكرنا أن العلماء رحمهم الله قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ماء طهور، والقسم الثاني ماء طاهر، والقسم الثالث ماء نجس. ثم ابتدأنا ببيان الماء الطهور، وهو الماء الذي شرع الله للمكلف أن يتوضأ ويغتسل به من الجنابة ونحوها، وكذلك يزيل به القدر والنجس العالق بثوبه أو بدنه أو مكانه. ثم تكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بالماء الطهور، وهي تتلخص فيما إذا ألقي في الماء شيء خارج هل يؤثر فيه أو لا يؤثر. ذكرنا ذلك كله، واليوم إن شاء الله سنبتدئ ببعض المسائل المتعلقة بتغيير الماء إما إلى طاهر أو إلى نجس. فالماء الذي أوجده الله جل وعلا على أصل الخلقة، والذي شرع لك أن تتوضأ وتغتسل به، قد يستعمله الإنسان في غسل مستحب. قال المصنف: وإن استعمل في طهارة مستحبة، بمعنى أنك لو توضأت بهذا الماء وضوءا غير واجب، أو اغتسلت به غسلا ليس بواجب، ثم جمعت هذا الماء الذي توضأت به أو اغتسلت به، جمعته في إناء، فجاء غيرك يريد أن يتوضأ به أو يغتسل به وضوءا أو غسلا واجبا، هل يصح إيقاع الوضوء بماء قد استعمله الإنسان في طهارة مستحبة؟ هذه المسألة لها صورتان: استعمال المياه في الوضوء أو في الغسل لها صورتان. الصورة الأولى أن يتوضأ الأول ويغتسل وضوءا وغسلا واجبا. مثال ذلك: أذن مؤذن الصلاة للمغرب، فتوضأت في طش مثلا، فجمع الطش فضلة الماء التي توضأت بها، فجاء غيرك يريد أن يتوضأ بنفس الماء الذي توضأت به لوضوء واجب، فلو توضأ بهذا الوضوء أيصح وضوءه أو لا يصح؟ هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في الماء الطاهر. أما المسألة التي معنا وهي الصورة الثانية، أن تغسل الأعضاء في طهارة مستحبة، سواء كان ذلك وضوءا أو غسلا. ما مثال الطهارة المستحبة؟ مثل لها المصنف بقوله: نعم، كتجديد وضوء وغسل جمعة. تجديد الوضوء، أولا ما معنى تجديد الوضوء؟ تجديد الوضوء أن يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا، ثم بعد أن ينتهي من الوضوء إما بزمان يسير أو بزمان متصل كبير فاصل كساعة ونحوها، يريد أن يعيد الوضوء مرة ثانية. هذا التجديد نحتاج إلى معرفة دليل مشروعيته، ودليل مشروعيته ما ثبت في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. كيف دل هذا الحديث على مشروعية تجديد الوضوء؟ دل بالجملة الأولى، فإن السائل لما قال: أنا توضأ من لحوم الغنم، يعني يا رسول الله لو كنا على وضوء فأكلنا لحم الغنم هل ينتقض الوضوء؟ فقال: إن شئت. فأجاز له أن يوقع وضوءا ثانيا غير واجب عليه. فأخذ العلماء من هذا دليلا على مشروعية إيقاع الوضوء ولو كان ذلك مرتين أو ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الوضوء غير مشروع لقال: لا لا تتوضأ، إنما قال: إن شئت، فخير. وللعلماء تفصيل في مسألة تجديد الوضوء، وإذا يسر الله، نسأل الله أن يسر ذلك وبلغنا الوضوء، ربما نتعرض لهذه المسألة فيما هل يشرع التجديد بدون فاصل أو بفاصل، يعني هل يشرع لكل إنسان أن يجدد بعد أن ينتهي من الوضوء مباشرة أو بوجود فاصل، وهذا الفاصل هل يشترط أن يكون عبادة كصلاة وطواف ونحو ذلك أو لا يشترط؟ هذه مسألة ثانية. لكن الذي يهمنا هنا أن تجديد الوضوء مشروع، والدليل على مشروعية حديث جابر من الذي ذكرنا. يبقى السؤال: تجديد الوضوء، لو أن إنسانا أخذ الماء الطهور الذي ذكرناه في المجلس الماضي ماء طهورا فتوضأ به لصلاة المغرب وضوءا على وضوء، كان قد توضأ قبل ذلك ثم أتبع هذا الوضوء عند صلاة المغرب وضوءا على وضوء، فالعلماء يسمون طهارة الوضوء الثانية طهارة مستحبة لقوله: إن شئت، أي حبب فيه الشرع. طيب، هذا مثال فتجديد وضوء. نعم. وغسل جمعة. وغسل جمعة، هذه الكلمة فيها فائدتان. أولا، دقة المصنف، جاء لك بطهارة صغرى مجددة كتجديد وضوء، وطهارة كبرى مجددة وغسل جمعة. غسل الجمعة الصحيح وجوبه، وسنتكلم على وجوبه ودليل وجوبه في كتاب الجمعة إن شاء الله، لكن المصنف يسلك مسلك الجمهور من عدم وجوب الغسل للجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. واختلف في إسناد الحديث وسنتكلم عليه إن شاء الله. فقال المصنف ومن وافقه: إن غسل الجمعة ليس بواجب. فعلى القول بأن غسل الجمعة ليس بواجب، لو أن إنسانا اغتسل الجمعة داخل موضع يحفظ ماء الغسل كالموجود الآن من البركة الصغيرة، قفل نحبس البركة ثم اغتسل داخل هذا الماء، ولكن هذا الغسل ليس بواجب عليه، إنما هو غسل مستحب. هذا المثال الثاني: وإن استعمل الماء أي الطهور في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة. نعم. وغسلة ثانية وثالثة كره. طيب، الغسل المستحبة تأتي على صورتين: إما أن تأتي الغسلة المستحبة في طهارة كاملة كالوضوء والغسل من الجنابة، أو الوضوء والغسل من غير الجنابة يعني من غير الواجب، هذه طهارة مستحبة كاملة للأعضاء كلها، وقد يأتي لأجزاء الأعضاء بإعادة الأعضاء مرة ثانية، وذلك بالغسلة الثانية والثالثة. صورة هذه المسألة: لو أن إنسانا ترجح عنده قول بعض العلماء الذين يرون أن استعمال الماء في وضوء أو غسل يوجب سلبه الطهورية، فقال: أنا أحافظ على هذا الماء، فالغسلة الأولى التي أغسل بها وجهي هذه واجبة فلا أحفظ ماءها، ولكن أغتسل الغسلة الثانية والثالثة للوجه فأحفظ الماء المتساقط منها. ثم غسل يده، فغسل الغسلة الأولى للفرض، ثم غسل الغسلة الثانية استحبابا والثالثة استحبابا، وحفظ ماء الغسلة الثانية والثالثة حتى انتهى من جميع أعضاء الوضوء. فإن الماء المستعمل في الغسلة الثانية والثالثة لم يفرضه الله على المكلف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فأصبحت المرتين والثلاث فضل لا فرض. فهذا الفضل الذي هو ليس بفرض، لو أن إنسانا حفظ ماءه ثم جاء ثاني يريد أن يتوضأ به فسأله، إذن المراد مراد المصنف بهذه الثلاثة الأحوال كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة، مراده المثال أن تحفظ القاعدة وهي إيقاع طهارة ليست بواجبة. نعم. وغسلة ثانية وثالثة كره. كره أي أن هذا الماء المستعمل في الطهارة غير الواجبة يجوز أن يتوضأ به الإنسان ولكن على سبيل الكراهة. ما السبب في ذلك؟ ما سبق بيانه. فإن أصحاب هذا القول يرون أن استعمال الماء لوضوء واجب وغسل واجب يسلبه الطهورية كما سنبينه، وإذا استعمل في طهارة مستحبة فهو متردد بين الطهور السالب والطهور غير السالب فيعطى حكم الكراهة على القاعدة التي سبق بيانها في المجلس الماضي. نعم. كره يعني المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. نعم. والصحيح أنه لا يكره، الصحيح أن من استعمل الماء في طهارة مستحبة لم يكره لغيره أن يتوضأ ويغتسل بذاك الماء، وسنبين ذلك إن شاء الله في المسألة ونبين أدلتها وأقوال العلماء فيها. نعم. وإن بلغ قلتين وهو الكثير. وإن بلغ القلتين أي اعلم رحمك الله لو أن هذا الماء الذي شرع الله لك أن تتوضأ به وهو الماء الطهور بلغ قلتين، الأصل في القلتين حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الحديث صحح إسناده غير واحد، وارتضى الحافظ ابن حجر كما في التلخيص والفتح صحته، والعمل عند جمع من العلماء إما على حسنه أو على صحته، وقال طائفة من العلماء أنه ضعيف كما اختار بعض المحققين ومنهم الإمام الحافظ بن عبد البر والإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. وعلى العموم بناء على هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فقال لك المصنف لو أن هذا الماء الطهور بلغ قلتين. نعم. وهو الكثير. وهو الكثير، كلمة وهو الكثير كلمة اصطلاحية بمعنى أنها ستمر عليك في ثنايا كلام الفقهاء وفتاويهم، فإن قال العالم يبطل يعني إذا قال العالم يجوز ذلك في الماء الكثير ولا يجوز في القليل، يؤثر في الكثير ولا يؤثر في القليل أو العكس، فعندهم أن الكثير هو الذي بلغ القلتين بناء على مذهب من يقول بصحة الحديث والعمل به، وسنبين مسألة القلتين إن شاء الله في موضعها. نعم. وهما 500 رطل عراقي تقريبا. حديث القلتين حديث كما قلنا اختلف العلماء في السند، فمن يرى اعتبار كما درج عليه المصنف رحمه الله، الواقع أنه إن صح الحديث فإن متن الحديث لا يدل على اعتبار القلتين فاصلا، وذلك أن استدلال به من باب المفهوم وليس من باب المنطوق، وهو المفهوم الذي يسميه الأصوليون مفهوم العدد، وفي مفهوم العدد خلاف، ورجح غير واحد عدم اعتبار مفهوم العدد، وقد تكلمت على هذه المسألة ببسطها وبيان أدلتها وأقوال العلماء والجواب عن هذا الحديث تكلمت عليه في شرح بلوغ المرام، لكن الخلاصة أن مسألة اعتبار القلتين فرقا بين القليل والكثير مرجوحة، والصحيح كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وجمع من المحققين أن الماء المهم فيه أن يتأثر لونه أو طعمه أو ريحه، وأما أن يجعل فيه القليل والكثير فهذا لا يراه المحققون، وبينا وجه ذلك ودليله. لكن هنا لما كان المصنف يرى أن القلتين فرق بين القليل والكثير، نحب أن نبين مسألة القلتين. عند العلماء أن القلتين القلتان مثنى قلة، والقلة ما يقل بمعنى يحمل، ومنه قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا أي احتملته الريح، وسميت قلة لأنها تحمل باليد، وهي الجرة مثل الأزيار أو الشرب الموجود الآن، الشراب الموجود الآن وتسمى بالعرف بالشربة، أو الزير الصغير يحمل باليد، ولا زال إلى الآن بعض أهل البادية يحملونه ويستسقون به، يضعون فيه الماء من الآبار ويجلبونه إلى منازلهم. هذه القلة تقل باليد، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بمعنى أنه لو وقعت فيه نجاسة لم تغير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه طهور ولو وقعت فيه. هذا الحديث، هذه المسألة مسألة القلتين، نسأل ننبه على أمور. أولا هناك ماء بلغ قلتين، وهناك ماء دون القلتين، وهناك ماء فوق القلتين، فأصبح الماء له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون دون القلتين، الحالة الثانية أن يكون قد بلغ القلتين، الحالة الثالثة أن يكون فوق القلتين. فإن كان دون القلتين مثلا فرضنا أنه قلة واحد، من أمثلتها السطل الموجود الآن، لو أن إنسانا كان عنده ماء على قدر السطل فهذا يسمى ماء دون القلتين. إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فعلى حالتين، هذا السطل ما جئت به فجاء صبي وألقى فيه نجاسة، إن ألقى الصبي النجاسة في هذا السطل أو سقطت منك في السطل، فإن تغير لون الماء أو طعم أو ريح بالنجاسة فبالإجماع أنه نجس. إذا وقع في السطل نجاسة سواء كانت مائعة أو جامدة غيرت لون الماء أو طعمه أو رائحته الإجماع على أنه نجس، وإذا كان نجس لا يجوز لك لا أن تتوضأ به ولا أن تغتسل به ولا أن تزيل به النجاسة لأنه نجس بذاته. لكن الحالة الثانية أن يلقي النجاسة ولا يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، كقطرة بول أكرمكم الله ألقاها في السطل، فسألت هل هذه القطرة تمنعك من الوضوء من هذا السطر؟ هل هذه القطرة تمنعك من الاغتسال من هذا السطر؟ أو أدخل الإنسان لمكان غسله سطل الماء فتطاير رذاذ نجاسة على السطر، فشكل هل تطاير النجاسة على هذا السطر يمنعني أن أتوضأ به؟ فبعد طبعا لم يتغير لا لون الماء ولا طعمه ولا رائحته، هذا محل الخلاف بين العلماء. فمن يقول أعتبر القلتين يقول كل ما كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريح أحكم بكونه نجسا ولو لم يتغير. هذه فائدة اعتبار القلتين، أنهم يرون أن وقوع النجاسة فيما دون القلتين يوجب الحكم بنجاسة الماء ولو لم يتغير، أما إذا تغير فبالإجماع، إذا تغير الإجماع واقع، لكن إذا لم يتغير عند المصنف وغيره من العلماء كما هو مذهب الشافعية والحنابلة يرون أنه يحكم بنجاسة بمجرد وقوع النجاسة فيه، وهكذا لو وقع فيه عطر أو شيء طاهر مسك أو زعفران وقع في الماء هذا الذي هو السطر نقطة منه لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريح يقولون هذا طاهر وليس بطهور. إذن عند هؤلاء ما دون القلتين بمجرد إلقاء النجاسة فيه ما حكمه؟ يحكم بنجاسة. لكن مذهب المحققين كما هو مذهب الظاهرية والمالكية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله عليه أن العبرة بتغير الماء، فإن وقعت هذه النجاسة أو هذا الطاهر وغير لون السطل الموجود في الماء أو طعمه أو ريحة حكم بنجاسة، إذا لم يغير فليس بنجس. وهذا هو الصحيح، أن المهمة تغير الماء بما وقع فيه. فالحالة الثانية أن يكون الماء قد بلغ القلتين، فإذا بلغ القلتين عند كلا الطرفين، إذا بلغ القلتين أو فوق القلتين وهي الحالة الثالثة، أنه لا ينجس ولا يحكم بطهارته إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. فلو سألك سائل عن بركة ماء، البركة تبلغ القلتين وزيادة، لو سألك عن بركة ماء وقعت فيها نجاسة رماها صبي أو أوقعها إنسان، هل يجوز له أن يغتسل بهذه البركة أو يتوضأ منها؟ تقول له إن تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه فالإجماع على أنه لا يجوز الوضوء بهذه البركة، أما إذا لم يتغير شيء من أوصافها فالإجماع على جواز التغير بها، وإن كان هناك في بعض الخلاف يحكيه بعض العلماء على مسألة البول في الماء الراكد سنبينه إن شاء الله. إذا فهمنا أن عندنا مذهبان، أن عندنا مذهبين، مذهب يقول الفرق عندي بين الماء القليل والكثير هو القلتان، ومذهب يقول المهم عندي تغير الماء بالطاهر والنجس، وهذا هو الصحيح. فلما كان المصنف يرجح القلتين قال رحمه الله نعم، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغير، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهورا. في كلتا الحالتين إذا بلغ القلتين وخالطته نجاسة من غير بول الآدمي وعذرته، كأن يلقى فيه نجاسة خنزير مثلا، فإذا ألقيت فيه فهي نجسة، فإن الخنزير نجس العين نجس الفضلة، فألقيت فضلته في هذا الماء فأصبح الماء محل السؤال، هل وقوع النجاسة في هذا الماء الذي بلغ القلتين يوجب الحكم بعدم طهارته إذا لم يتغير؟ قلنا أن اتفاق العلماء رحمه الله الذين اختلفوا في القلتين على أنه يجوز التطهر به وهو طهور ما دام أنه لم يتغير، أما إذا تغير فالإجماع على أنه لا يجوز الوضوء به ولا الطهارة. طيب الحالة الثانية أن تلقى فيه نجاسة، بلغ قلتين وألقيت فيه نجاسة وغيرت لكن يشق نزحها، يشق نزحها بمعنى أن الناس محل اضطرار، مثل ما ذكر كمصانع طريق مكة، وكانت أيامهم يستقون على السابلة على الطرق ويكون فيها البرك ونحوها فيستقون منها، فمثل المصنف بهذا المثال لأن مكة كانت مورد المسلمين فكان شيئا ظاهرا يمثل به، يعني معروفا عند غالب أو أكثر المسلمين فمثل به على هذا الوجه، يشق نزحها يعني يشق إخراج النجاسة من هذا الموضع. وذكروا من أمثلة ذلك أن يكون الموضع ألقيت فيه نجاسة لم يستطع إخراج هذه النجاسة عن ذلك الموضع كما في الآبار والبرك، ويشق نزح هذه النجاسة، فإن شق النزح فالقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، ودليل الحكم في هذه المسألة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام أن الناس ليس بوسعهم أن يزيلوا هذه النجاسة فيخفف عنهم في التطهر بهذا الماء، ويقال إن الأمر إذا ضاق اتسع ولا يكلفهم الله إلا ما في وسعهم. نعم. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة، هذه مسألة ثانية. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس وميمونة وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، أن يغتسل الرجل من فضل طهور المرأة، فاختلف العلماء فيما إذا تطهرت امرأة من إناء وبقي بعد طهارتها ماء، هل يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل من هذا الماء؟ فمذهب طائفة من العلماء الأخذ بظاهر الحديث. صورة المسألة لها صور. جاءت امرأة إلى سطل من الماء واغتسلت من هذا السطل فبقي نصف الماء فيه، فاحتاج رجل أن يتوضأ بهذا النصف أو يغتسل به، فهل يصح وضوءه وغسله؟ ظاهر الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، فقال أمور: أولا فضل يعني الزيادة، ثانيا فضل طهور لا فضل شرب، فلو شربت من السطل ما يرد الخلاف، فضل طهور. لو نصف طهارة غسلت بعض أعضاء الطهارة لا يرد الخلاف. أين يقع؟ إذا وقعت طهارة كاملة، فلو أنها غسلت يدها من سطل ليس بفضل طهور، لو غسلت وجهها من سطل ليس بفضل طهور. إذن محل الخلاف أن تتطهر طهارة كاملة، إما طهارة صغرى توضأت من الماء أو اغتسلت من الماء فبقي بعد غسلها في السطل بقية، فهل من حق الرجل أن يتوضأ به أو يغتسل به؟ قولان للعلماء مشهوران، أصحهما أنه لا يجوز لظاهر الحديث، وهو قول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وطائفة من أصحاب الحديث والظاهرين على أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل من فضل ماء خلت به المرأة. إذن هناك شروط: أولا أن يكون المغتسل بهذا الماء أو المتوضئ امرأة، فلو كانت صبية طفلة صغيرة اغتسلت من السطل لا يقع الخلاف، لأن الخلاف في من؟ في المرأة، والصبية ليست بامرأة. ثانيا أن يكون هناك تطهر كامل، إما لحدث أصغر من حدث أصغر أو من حدث أكبر، فلو استعملته في شرب أو غسل وجه أو جزء أعضاء الوضوء والغسل لم يقع الخلاف. ثالثا أن تخلو المرأة بذلك الماء، فلو اغتسلت أمام الرجل كزوجها أو توضأت أمام زوجها أو محرمها واحتاج أن يتوضأ بعدها أو يغتسل فلا حرج لأنها لم تخلو به. إذن أين محل الخلاف؟ فيما إذا تطهرت وكانت امرأة وخلت، فيتساءل هل يجوز له أن يتوضأ؟ قلنا الصحيح عدم جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وظاهر النهي التحريم، وخالف الجمهور رحمة الله عليه فقالوا يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل من فضل طهور المرأة، ودليلهم حديث أم المؤمنين عائشة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تقول له دع لي ويقول دعي لي. وجه الدلالة أنها لما غرفت الغرفة الأولى فإن الباقي الذي اغترف منه النبي صلى الله عليه وسلم فضله، ثم لما غرفت الثانية فأتبع النبي صلى الله عليه وسلم الغرفة بعد الثانية فقد اغترف من فضله. وهذا الحديث يجاب عنه من وجوه: أولا أن محل الخلاف فيما إذا خلت، وهنا عائشة اجتمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن محل الخلاف أن تكمل الطهارة وعائشة لم تكمل الطهارة. وعلى هذا فنجمع بين الحديثين ونقول هما نصان خرجا من مشكاة واحدة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي نهى عن التطهر بفضل المرأة توضأ مع عائشة، ففهمنا أن النهي لا يشمل الذي فعل، فاشترطنا خلو المرأة به لأنه فعل ذلك مع عائشة. فدليل الشروط التي ذكرناها ما ورد في هذا الحديث، فيعتبر هذا الحديث مقيد لإطلاق الحديث الذي سبق النهي فيه. بناء على هذا نخلص بفائدة، وهي عدم جواز أن يتوضأ الرجل أو يغتسل من بقية وضوء أو غسل المرأة بشروط ذكرناها. ثم يرد السؤال: إذا كان لا يجوز له فهل إذا فعل نقول بإثمه وصحة وضوئه وغسله، أو نقول بصحة بعدم صحة بإثمه وبعدم صحة وضوئه؟ وجهان للعلماء. فمن يرى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه يقول لو اغتسل الرجل من هذا الماء أو توضأ به لم يصح لا غسله ولا وضوء، وهي مسألة أصولية، وقد تكلمت على هذه المسألة بإسهاب أيضا في شرح بلوغ المرام، ولذلك لا أحب أن أطيل فيها حتى لا أشوش على بعض الإخوة من العوام ونحوهم. فنكتفي بالقول الراجح بدليل أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل أو يتوضأ من فضل طهور امرأة بالشروط التي ذكرناها. نعم، بطهارة كاملة عن حدث ولا يرفع، ولا يرفع حدث رجل طهور. انظر كيف يفرع المصنف، ولا يرفع حدث رجل، مفهوم ذلك أن المرأة لو اغتسلت بفضل المرأة ما الحكم؟ يجوز، والوضوء صحيح والغسل صحيح، لكن أين محل الخلاف إذا كان رجلا؟ طيب يرد السؤال، لو أن خنثى أراد أن يتوضأ ويغتسل من فضل امرأة، هل الخنثى ملحق بالرجال أو ملحق بالنساء؟ الخنثى له حالتان، الحالة الأولى الخنثى البين الذي بان كونه ذكرا أو كونه أنثى، وذلك بأمارات الرجولة أو أمارات الأنوثة، هذا لا إشكال فيه، إن ظهرت فيه علامات الرجولة فالرجل وحكم حكم الرجل لا يتوضأ ولا يغتسل من فضل المرأة، وإن ظهرت فيه علامات الأنوثة فالحكم واضح بين. لكن الإشكال عند العلماء في الخنثى إذا كان مشكلا، بمعنى ليس فيه لا علامات الرجولة ولا علامات الأنوثة، يعني لم يتميز، فهذا فيه ما لا يقل عن 80 مسألة حيرت العلماء رحمة الله عليهم، هل يعطى حكم الرجل أو يعطى حكم المرأة من ناحية الطهارة من ناحية الصلاة عليه إلى غير ذلك، المهم تغسيله تكفيله، المهم من هذه المسائل هذه المسألة. فإن الخنثى إن أعطيناه حكم النساء، بعض العلماء يقول الخنثى حكم حكم المرأة، لأن اليقين فيه أنه في درجة المرأة، والشك أنه ارتفع إلى درجة الرجل، لأن الله فضل الرجل على المرأة وقال وليس الذكر كالأنثى وللرجال عليهن درجة، فقالوا نعطيه اليقين وهو كونه في حكم الإناث، وعلى هذا فيجوز أن يتوضأ من فضل المرأة لأنه آخذ الحكم. وعلى الوجه الثاني قالوا فيه شبهة، فليس بمحض الأنوثة ولا بمحض الرجولة، فارتفع عن الأنوثة المحضة ونزل عن الرجولة الكاملة فأصبح بين فلا يتوضأ بفضل المرأة لأنه ليس بامرأة، فنشتبه في حكمه. نعم، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة. طهور يسير، كيف قال المصنف طهور يسير؟ هذا صحيح، لأن مثل الطهور اليسير مثل الذي في السطن، مثل الذي في الباي المعروف، هذا يعتبر طهور يسير، ماء طهور يسير، لكن لو قلنا بعموم هذا الحكم فتصبح مصيبة، لأن البرك يغترف منها النساء، لو أن امرأة اغترفت من بركة واغتسلت هل نقول هذه البركة بكاملها لا يجوز للرجال أن يتوضأوا ويغتسلوا منها؟ فالجواب أنه طهور يسير، يعني في الأواني، الماء الموضوع في الأواني والحل، لأنه هو مورد النص، هو الماء الذي ورد فيه النص، وأما غيره فبقي على الأصل. نعم، يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن خلت، قال بعض العلماء نريد أن نعرف كيف تخلو المرأة، نريد أن نعرف كيف يتحقق شرط خلو المرأة بالماء، شرط خلوها ألا يراها الرجل، أن تكون في موضع لا يراها رجل، ولذلك قال بعض العلماء فيها خلوة نكاح، خلوة نكاح بمعنى ألا تراها الأنظار أو يرخى عليها الأستار ونحو ذلك. المسألة الأخيرة، هل نهي الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويغتسل بفضل طهور المرأة هل هو تعبدي أو معلل؟ الصحيح أنه تعبدي لا نعقل علته، الله حكمة منه قال هذا الماء توضأوا منه وهذا الماء لا تتوضأوا منه، هذا الماء اغتسلوا منه وهذا الماء لا، يبتلي عباده بما شاء، فليس الأمر معللا، ولذلك يقولون هذا الحكم تعبدي بمعنى لا يدري فيه القياس. نعم. لطهارة كاملة عن حدث. لطهارة كاملة كما ذكرنا عن حدث أي بسبب حدث. فلو تطهرت طهارة كاملة لغير حدث كالغسل المستحب فوجهان للعلماء. قال بعض العلماء حكمه حكم الغسلة الواجبة، والصحيح القول الثاني أنه ليس حكمه حكم الغسلة الواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بفضل طهور المرأة، والطهور الغالب فيه الواجب، فيعطى حكم الغالب ويهدر النادر. نعم. وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. الآن سنبدأ بالطاهر. كل الذي تقدم معنا فيما مضى ماء أباح الله لك أن تتوضأ به وهو الماء الطهور، وذكرنا الأحكام العارضة على الماء الطهور. يبقى السؤال كيف أدخل المصنف المسألة الأخيرة في الماء الطهور؟ والجواب أن الماء الذي هو فضل طهور المرأة هو في الأصل طهور، في الأصل طهور، ولكن حكم الشرع عبادته، ولذلك ألحقه بالماء الطهور ولم يلحقه لا بالنجس ولا بالطاهر، وإنما ألحقه بالماء الطهور. وإلا كل كلامنا الذي تقدم في الماء الذي أذن الله به. نلخص ما تقدم، أن الذي تقدم الكلام عليه في المجلس الماضي وأول هذا المجلس هو ماء أذن الله لنا أن نتوضأ به ونغتسل، وهو الماء الذي يزيل النجاسة عن البدن والثوب والمكان. سنبدأ الآن بالنوع الثاني، وهو ماء ليس بنجس ولا بطهور، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتوضأ ولا يغتسل به، لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، وهو الماء الطاهر. الماء الطاهر نريد أن نعرفه الآن ونعرف أحكامه، حتى إذا جئت تتوضأ لا تتوضأ بمثله، وإنما تتوضأ بالنوع الأول، وإذا جئت تغتسل لا تغتسل بمثله، وإنما تغتسل بالنوع الأول، وقس على هذا بقية الأحكام. نعم. وإن تغير، وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطب. نعم. طيب يا إخوان، الآن اختصارا، الماء الطهور الذي تقدم الكلام عليه ماء باق على أصل خلقته، قلنا كماء البئر وماء النهر ونحو ذلك من المياه، لكن الماء الذي معنا الآن ماء خرج عن أصل خلقته، بمعنى أنه تغير عن حالته الحقيقية فوضع فيه شيء طاهر. مثال ذلك، عندك سطل أخذته من بئر، لو سألك سائل عن هذا السطل الذي أخذته من البئر من أي أنواع المياه، تقول هذا ماء طهور، لأن الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال عن هذا الماء الذي أنزله من السماء فأسكناه في الأرض، فدل على أن ماء البئر ماء طهور. أخذت هذا الماء الطهور من البئر أو من النهر، أو نزلت السماء مطرا على ذلك السطل فملأته، فإن بقي على خلقته قلنا توضأ به واغتسل وأزل به النجاسة، والحكم أنه يزيل النجاسة ويرفع الحدث. لكن جاء صبي فصب في هذا السطل زعفران، أو صب فيه صابون وضع فيه صابونه، فتغير لون الماء وأصبح بلون الصابون، أو لونه كما هو لكن لما جئت تطعم الماء فوجدت طعم الصابون فيه، أو تغيرت رائحته فأصبح لونه عن الحقيقي وطعمه عن الحقيقي لكن رائحة رائحة الصابون، فأصبح لما ألقى الصابونة فيه لم تتحلل لكن وجد ريحها في الماء، فالماء خرج عن أصل خلقته الطهورية إلى تغير جديد وهو الطاهر. فالسؤال ما حكم هذا الماء؟ المصنف سيأتيك بأمثلة كلها ماء طهور وقع فيه شيء طاهر وسلبه الطهورية، ولذلك عبارة العلماء يقول سلبه الطهورية، فتحتاج حتى تعرف الماء الذي أذن الله لك أن تغتسل وتتوضأ به أن تعرف هذا النوع وهو الطاهر، فتقول لا أغتسل ولا أتوضأ، هو طاهر في نفسه ولكن لا يتطهر به. فقال رحمه الله نعم بطبخ أو ساقط فيه وإن تغير. نعم. وإن وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. تغير اللون أو الطعم أو الريح، يا إخوان قاعدة التغير إما في اللون أو الطعم أو الرائحة، أي شيء تغير بشيء إن كان نجس تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فاحكم بنجاسته، وإن تغير اللون أو الطعم أو الرائحة بطاهر فهو طاهر وليس بطهور. فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالإجماع على أنه يوصف بكونه طاهرا إن تغير بطاهر. نعم. وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. بطبخ، أخذ هذا الماء ووضع فيه باقلاء أو باذنجان أو فاصوليا أو غير ذلك من المطعومات ثم طبخه، فأصبح لون الماء بالفاصوليا أو الحناء أو الباذنجان ونحوها تغير بطاهر، تقول هذا ماء طاهر تغير بالطبخ. بل حتى لو لم يطبخ، لو وضعت فيه هذا الطاهر فتغير لونه أو طعمه أو ريح منه حكم بكونه متغيرا. نعم. أو ساقط فيه، أو ساقط فيه، جاء صبي فأخذ محبرة دوات الحبر فرماها في سطله تريد لغسل أو لوضوء، فأصبح لون الماء الموجود في السطر بلون الحبر، أزرق أحمر أسود، المهم تغير بلون هذا الحبر، تقول هذا ماء طاهر. نعم. أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو رفع بقليله حدث، هذه المسألة التي سبق الإشارة إليها، توضأ الإنسان بهذا الماء اليسير، أخذ سطل فتوضأ وضوءا واجبا عليه أو اغتسل غسلا من الجنابة والماء حفظه في طشت ونحوه، فجاء رجل ثاني يريد أن يتوضأ بهذا الماء، فللعلماء في هذا الماء ثلاثة أقوال: من توضأ بماء أو اغتسل به وبعبارة مختصرة رفع به الحدث وحفظ هذا الماء حدثا وأصبح الطهر واجبا، للعلماء فيه ثلاثة أقوال: القول الأول الماء طهور وهو مذهب الظاهرية ورواية عن مالك وقول للشافعي ورواية عن أحمد رحمة الله على الجميع، القول الأول أنه طهور بمعنى أن الماء على أصله، ولو توضأ به 100 شخص ما دام أنه لم يتغير فهو ماء طهور كأنه نزل من السماء، مذهب من؟ الظاهرية ورواية عن مالك وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني إن الماء طاهر وليس بطهور، وعليه المذهب مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية إذا كان يسيرا ورواية عن مالك رحمة الله عن الجميع أنه ماء طاهر وليس بطهور، وأيضا رواية عن الإمام أبي حنيفة أنه ماء طاهر وليس بطهور، وبناء على ذلك يقول هذا الماء لا تتوضأ به ولا تغتسل، لكن لو وقع على ثوبك أو وقع على بدنك أو وقع على سجادتك التي تصلي عليها فهو طاهر. القول الثالث وهو أشدها إن الماء يحكم بنجاسته، إذا توضأ به أحد حكم بنجاسته، وهو رواية في مذهب الحنابلة وأيضا قول القاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. إذا ثلاثة أقوال في الماء الذي توضأت به أو اغتسلت به من الجنابة، منهم من يرى أنه طهور ويجوز للغير أن يتوضأ ويغتسل به، ومنهم من يرى أنه طاهر وليس بطهور، لا يجوز للغير أن يتوضأ ويغتسل به ولكنه طاهر ليس بنجس، والقول الثالث وهو أشدها أنه نجس. اختصارا، دليل من قال بطهوريته ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الماء لا يتأثر بشيء إلا ما غير اللون أو الطعم أو الرائحة، هذا مجمع عليه، وهذا لم يتغير لونه ولا طعم ولا ريح، إذن هو باق على الطهورية. الدليل الثاني حديث أحمد وابن ماجه الماء لا يجلب في قصة أم المؤمنين، الماء لا يجلب، فدل على أن الاغتسال من الماء والانتفاع به في الطهارة لا ينزل لا يوجب زوال وصف الطهورية عنه. طيب هذه حاصل أدلة من قال إنه طهور. من قال إنه طاهر قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم، قالوا ولا معنى لهذا النهي إلا كونه يسلبه الطهورية. هذا القول الثاني الوسط. القول الثالث والأخير قال إنه نجس، واحتجوا بحديث النهي قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، قالوا في رواية عند أبي داود ويغتسل فيه، قالوا قوله ويغتسل الواو للعطف تدل على أن قوله لا يبولن ويغتسل أن الماء المغتسل به قد صار نجسا كالبول، فصار الغسل في الماء كالبول فيه. مرة ثانية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ويغتسل فيه، فشرك وجمع بين الغسل في الماء وبين البول فيه، فدل على أن من اغتسل في الماء كمن بال فيه فهو نجس. إذن ثلاثة أقوال: الصحيح أنه طهور وليس بنجس ولا طاهر، يعني لا يحكم بكونه نزل إلى الطاهر. من فضلك اقلب الشريط.